بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، أما بعد فأهلا وسهلا ومرحبا بكم أجمعين في هذه الحلقة 9 من برنامج كرسي المتنبي، البرنامج الذي يشرح ديوان المتنبي بطريقة متسلسلة، يبدأ بحرف الروي الهمزة وينتهي بحرف الياء. وبالطبع نحن كما قلت أكثر من مرة مشينا على هذا الترتيب، ترتيب روي القصائد أي الحرف الأخير في القصائد، وهذا متبع عند معظم شراح الدواوين الشعرية بشكل عام في التاريخ، يعني عوض عن أن تكون أيضا شراح ديوان المتنبي. اليوم سنبدأ بالقصيدة الثالثة، نحن كنا قد أنهينا في الحلقة 8 السابقة القصيدة الثانية التي تبدأ بقول المتنبي: أتنكر يا ابن إسحاق إخائي وتحسب ماء غيري من إنائي، والتي تنتهي بقول: وتنكر موتهم وأنا سهيل طلعت بموت أولاد الزنائي. اليوم إذن سنبدأ بالقصيدة الثالثة، وهي 37 بيتا، ولربما في هذه الحلقة المباشرة نستطيع أن نشرح، ربما يعني لا يسعنا أن نشرح إلا 5 أبيات 6 أبيات حسب. أنا سأشرح في حوالي نصف ساعة، أسئلتكم هذه تأتي تباعا، سأرتب هذه الأسئلة مرة واحدة وأجيب عنها بعد أن نجمع مجموعة جيدة من هذه الأسئلة. هذه الحلقة المباشرة التي كل يوم سبت، طبعا تعرفون اللي تابعنا من البداية أن كرسي المتنبي أو شرح ديوان المتنبي يأتيكم أيام السبت والاثنين والأربعاء، والسبت من هذه الحلقات كل سبت بإذن الله ستكون حلقة مباشرة كما هي هذه الحلقة المباشرة، ربما هذه الحلقة المباشرة الثالثة، يعني هذا هو السبت الثالث. الاثنين والأربعاء ستكون مسجلة، حتى هذه الحلقة المباشرة التي نبث على صفحتي على الفيسبوك سوف تسجل وأيضا تنزل على صفحتي على اليوتيوب. أنا طبعا أدعوكم متابعية في على صفحة الفيسبوك وعلى كل صفحات التواصل الاجتماعي أن يشتركوا في قناتي على اليوتيوب لكي يعني يشاهدوا الحلقات كلها مرة واحدة أو يشاهدوا مجموعة منها أو يرجع إليها تكون مرجعا لحلقات المتنبي. طيب خلينا أبدأ إذن بالبداية بقراءة القصيدة كاملة، ثم بعد ذلك نبدأ بظلال المعنى. ماذا يقول المتنبي في القصيدة الثالثة المعنونة بي: أمن ازديارك في الدجى الرقباء؟ يقول: أمن ازديارك في الدجى الرقباء، إذ حيث كنت من الظلام ضياء، قلق المليحة وهي مسك هتكها، ومسيرها في الليل وهي ذكاء. أسفي على أسف الذي دلهتني عن علمه، فبه علي خفاء. وشكيتي فقد السقام، لأنه قد كان لما كان لي أعضاء. مثلت عينك في حشايا جراحة، فتشابها كلتاهما نجلاء. نفذت علي السابرية، وربما تندق فيه الطعنة السمراء. أنا صخرة الوادي إذا ما زوحمت، وإذا نطقت فإنني الجوزاء. وإذا خفيت على الغبي فعاذر ألا تراني مقلة عمياء. شيم الليالي أن تشكك ناقتي، صدري بها أفضاء من البيداء. فتبيت تسئد مسئدا في نيها، إسآدها في المهمه الإنضاء. أنساعها ممغوطة، وخفافها منكوحة، وطريقها عذراء. يتلون الخريت من خوف التوافيها، كما تتلون الحرباء. بيني وبين أبي علي مثله شم الجبال، ومثلهن رجاء. وعقاب لبنان، وكيف بقطعها، وهو الشتاء وصيفهن شتاء. لبس الثلوج بها علي مسالكي، فكأنها ببياضها سوداء. وكذا الكريم إذا أقام ببلدة، سال النضار بها وقام الماء. جمد القطار ولو رأته كما ترى بهتت، فلم تتوجس الأنواء. في خطه من كل قلب شهوة، حتى كأن مداده الأهواء. ولكل عين قرة في قربه، حتى كأن مغيبه الأقذاء. من يهتدي في الفعل ما لا يهتدي في القول حتى يفعل الشعراء. في كل يوم للقوافي جولة في قلبه ولأذنه إصغاء وإعارة فيما احتواه كأنما في كل بيت فيلق شهباء. في كل يوم للقوافي جولة في قلبه ولأذنه إصغاء وإغارة فيما احتواه كأنما في كل بيت فيلق شهباء. من يظلم اللؤماء في تكليفهم أن يصبحوا وهم له أكفاء. ونذيمهم وبهم عرفنا فضله وبضدها تتبين الأشياء. من نفعه في أن يهاج وضره في تركه لو تفطن الأعداء. فالسلم يكسر من جناحي ما فرق تمع القوى فكأنه السراء والضراء. وكأنه ما لا تشاء عداته متمثلا لوفوده ما شاء. يا أيها المجدى عليه روحه إذ ليس يأتيه لها استجداء. احمد عفاتك لا فجعت بفقدهم فلا ترك ما لم يأخذ إعطاء. لا تكثر الأموات كثرة قلة إلا إذا شقيت بك الأحياء. والقلب لا ينشق عما تحته حتى تحل به لك الشحناء. لم تسمى يا هارون إلا بعدما اقترعت ونازعت اسمك الأسماء. فغدوت واسمك فيك غير مشارك والناس فيما في يديك سواء. لعممت حتى المدن منك ملاء ولفت حتى ذا الثناء لفاء. ولجدت حتى كدت تبخل حائلا للمنتهى ومن السرور بكاء. طيب أي القصيدة 37 بيتا. نحن إذا يعني أنفذنا ثلاثة أبيات أو إلى خمسة أبيات فهذا جيد، لأنني أيضا أريد أن أسمع منكم في البث المباشر أكثر مما أسمعكم. طيب القصيدة يمدح بها أبا علي هارون بن عبد العزيز الأوراجي الكاتب، وكان يذهب إلى التصوف. فعشانك في بعض الكلمات ربما فيها شيء من التصوف، فيها شيء من المبالغة في النورانية إذا جاز التعبير. عندما سأصل إليها سوف أشرح ما أقصد بهذه الكلمة الأخيرة. إضافة إلى أن المهم في شعر المتنبي الذي خلد شعر المتنبي أنه حين قال الشعر لم يقل الشعر للشخص ذاته، إذ من يعرف اليوم أبا علي هارون بن عبد العزيز؟ لا أحد. ولا يضرنا أن نجهله أيضا، معرفتنا إياه لا تزيدنا علما وجهلنا إياه لا ينقص من علمنا. المهم التمثل النفسي الإنساني، التكثيف التجربة الإنسانية في هذا المدح الذي صنعه المتنبي. يعني لما يقول مثلا في آخر قصيدة ومن السرور بكاء، يعني لحلها أقل من نصف بيت حكمة. ومن السرور بكاء قد ينتج عن السرور بكاء، فلا تسرن أو فلا تبالغن في السرور. طبعا هو المعنى فلسفي إضافة إلى معنى مأخوذ من الدين أيضا، أنه إذا أصابك خير فاحمد الله ولا تبطر، وإذا أصابك شر فاحمد الله ولا تجزع. يعني معنى الحديث أنه الإنسان أحيانا يبالغ في الحالة التي هو فيها، لكن هذه الحالة تحول إلى ضدها. فقال لك ومن السرور بكاء في نهاية القصيدة لي 37 بيتا. فأحيانا يكون نصف البيت هو حكمة وفيه داخله فلسفة. القصيدة بالمناسبة يقولها المتنبي وهو ربما في العشرين، هذه من قصائده الأولى، يعني من قصائده التي كان فيها في الشام في المرة الأولى، ليست المرة كان فيها في بلاط سيف الدولة. ولما ذهب إلى بلاط سيف الدولة ذهب 337، كان عمره آنئذ أو مضى من عمره 34 عاما. لا، هو ذهب إلى الشام بجوز عمره 12 سنة، وبقي ربما إلا أن اتهم بأنه ادعى النبوة في 18 أو 19 من عمره. هو الناس قدمته على أنه نبي ولم يتجاوز أو لم يبلغ 20. والقصيدة السابقة قال وما أربت على العشرين سني فكيف مللت من طول البقاء، لما القصيدة تنكر ابن إسحاق إخائي. القصيدة هذه أيضا الهمزية هذه من أوائل قصائده، مدح فيها شخصا لا نعرفه، ليس معروفا. نحن أحيانا بعضكم يسأل من هذا، نواصل هذا البث المباشر. كنت أقول أنه المتنبي قال هذه القصيدة من أوائل قصائده الشامية التي قالها في الشام، وبالتالي يعني المتنبي قال كل هذه المعاني الحكمية إذا جاز التعبير والفلسفية وهو ما زال صغيرا. يعني هناك شعراء مطبوعون، خلقوا شعراء، ولدوا شعراء. المتنبي أول هؤلاء الشعراء الذين ولدوا شعراء، ولد على صهوة الشعر. ما تقدر تقول والله قصيدته لما قال هذه صبا تختلف عن قصيدته عندما، صحيح في نضج، في ربما تناول الصور وتناول المعاني وكذا، لكن حتى قصيدته التي قالها في صبا، وإحنا شرحنا تنكر ابن إسحاق إخائي قالها في صبا، وأي محل أرتقي أي عظيم أرتقي قالها في صبا. ربما هناك أكثر من 30 قصيدة قالها في صبا لا تستطيع أن تفرق في جودتها بين ما قاله في صبا وبين ما قاله أيضا يعني في أخريات حياته. قضية أنه شاعر مطبوع، ولد شاعر، الشعر لا يأتي إلي آخرة، أنا ولدت شاعرا. هذه قضية مهمة. طيب خلينا نبدأ، إذا دعونا نبدأ بالقصيدة حتى أيضا لا نطيل عليكم. يقول أمن ازديارك في الدجى الرقباء. أمن ازديارك، الآن المخاطب امرأة أو الحديث عن امرأة. أمن ازديارك في الدجى الرقباء إذ حيث كنت من الظلام ضياء. الرقباء الذين يراقبون الزيارة الجميلة، زيارة المرأة الجميلة، ليست هي التي تزور، يعني زيارتها عندما تزار، يعني في رقباء حول المرأة الجميلة يحاولون أن يحموها أو يقومون بحمايتها حتى لا تزار من غيرهم، أو ربما هي حتى لا تذهب إلى محبوبها أو إلى حبيبها. طبعا الصورة متخيلة، هو لا يعني الصورة متخيلة لأنه لا يتغزل بامرأة معينة، هو هذا المطلع الذي درج أو دأب عليه الشعراء، مطلع النسيب أو الغزل أو التصابي أو الصبوة، هو مطلع عند كل شعراء العصر العباسي ومن سبقهم ربما أيضا إلى اليوم. المقدمة الغزلية بيقول أمن ازديارك، يعني أمن، يعني أمن أن تزوري. ليش الأمن؟ يعني أمن، يعني أحس بالأمن أنك لم تستطيع فعل ذلك. أمن ازديارك في الدجى، الدجى الليل، الرقباء الذين يراقبونك، يعني أمن الرقباء ازديارك في وقت الليل. ليش أمنوا ذلك ولم يخافوا على أن تزوري؟ إذ حيث كنت من الظلام ضياء، يعني إذ أنت ضياء في الظلام، فبالتالي لن يبقى الظلام ظلاما، إذ إنك سوف تنكشفين لأنك شمس، لأنك ضياء، وبالتالي حين تمشين في الظلام ينكشف هذا الظلام فتنكشفين أنت، لأنه إشارة إنارة الظلام وجودك. فعندما ينكشف الظلام ويصبح كأنه نهار فمعنى ذلك أنك أنت الموجودة، لأنك أنت الضياء الذي يزيل هذا الظلام عن هذا الليل، وبالتالي نحن نأمن نايمين ومبسوطين الرقباء من أن تزوري أو تزاري، والسبب لأنك ضياء، فحيثما جئت في الليل سوف تنكشفين لأنك ستحيلين هذا الليل إلى ضياء. إذن أمن ازديارك في الدجى الرقباء، في تقديم وتأخير، الرقباء فاعل أمنة، يعني أمن الرقباء ازديارك في الدجى، الدجى الليل، فقد أمنوا أن تفعلي ذلك وناموا مطمئنين، والسبب إذ حيث كنت من الظلام ضياء، إذ إنك لا تحلين في ظلام حتى تحوله إلى ضياء، إذ أنت الشمس وأنت الضياء إياه، وبالتالي ما في خوف من أن تزوري أو تزاري في الليل، لأنك تفضحين هذا الليل فتفضحين نفسك أو تكشفين نفسك. هذا معنى البيت الأول. أمن ازديارك في الدجى الرقباء إذ حيث كنت من الظلام ضياء. قلق المليحة، البيت الثاني، قلق المليحة وهي مسك هتكها ومسيرها في الليل وهي ذكاء. قلق الشيء الذي يسبب لها القلق، المليحة الجميلة، فكله كما قال الشاعر الآخر فكل ما يعشق المليح مليح، فالمليحة الجميلة، فقال قلق المليحة الذي يسبب للمليحة القلق وبعض العكبري قال قلق يعني حركة المليحة، وأنا لا أميل إلى هذا الرأي في الحقيقة. القلق لأنه مصطلح القلق بالمعنى الذي نعرف القلق النفسي، القلق النفسي هذا الآن خبراء التحليل النفسي سيجدون في هذا البيت ضالتهم، القلق النفسي المقصود هو أصلا قال من قبل المتنبي. مفردة القلق من المفردات أيضا التي تتكرر في شأن المتنبي، لأنه كان قلقا لأنه ما عاش حياة مستقرة وما عاش حياة هادئة وما عاش حياة ساكنة، كان قلقا طوال حياته. هو الذي قال في بيت من أبياته الشهيرة قال على قلق، وتروى على قلق لكن أنا أظن على قلق أجمل، على قلق كأن الريح تحتي تحركها جنوبا أو شمالا. شوف الريح كأنه هو يركب حصانا من الريح، فالريح تحركه في كل اتجاه فلا يستقر في مكان. فالقلق عند المتنبي يعني دائم ومتصل ويعني لا يستقر به على حال، وهذا يدل على نفسية الحقيقية المتنبي. المتنبي منذ صبا إلى آخر يوم كان على قلق أو على قلق. إذا قلق لن نذهب ما ذهب إليه بعض الشراح أمثال العكبري على أن قلق المليحة يعني حركة المليحة التي تدل على قلقها، لكن أنا أقول هي القلق نفسه، قلق المليحة وهي مسك هتكها انهتاكها، معنى هتكها كيف المسك عندما يفوح. فأنت تقول والله شممت رائحة الشذا، وحين تقول مر من هنا فلان لأنني شممت رائحة عطره، كذلك هي سوف تنكشف، انهتاكها انكشافها سوف تنكشف لأنها مسك، فحيثما تحركت تحركت معها رائحتها، فحيثما وجدت استطعت أن تستدل على وجودها بوجود رائحتها التي هي مسك. فقال قلق المليحة وهي مسك هتكها أي انهتاك معرفة وجودها بسبب رائحتها التي تسير معها، فحيثما سارت معها رائحتها فانهتكت فانكشفت، مش بس رائحتها التي تدل عليها ومسيرها أي سيرها. مسير هنا مصدر ميمي، قلنا ربما شرحنا قليلا عن مصدر ميمي في الحلقات السابقة، ومسيرها أي وسيرها، ومسيرها في الليل في وقت الليل، وهي ذكاء، والذكاء اسم من أسماء الشمس. فقال لك شيئان يكشفان وجود المليحة، رائحتها الطيبة إذ لن تتحرك في أي مكان حتى تترك رائحة طيبة فيه، وضياؤها شمسها هي شمس، فالشمس لن تخفى في الظلام، أنت ترى البدر أجمل ما يكون في الظلام، أصلا لا تراه جميلا إلا في الظلام، فهو مكشوف، فهو منير، فهو متميز يشع يعني حول أو ما حوله. فقال قلق المليحة وهي مسك هتكها ومسيرها في الليل وهي ذكاء، فأين تذهب؟ فكيف تختفي؟ فكيف تستطيع أن تستر نفسها؟ فكيف تستطيع أن تنجو من أعين الرقباء؟ أنت امرأة استثنائية، يقول أنت أيتها المحبوبة امرأة استثنائية، لا سبيل إلى إخفاء جمالك، ولا سبيل إلى ستر ضيائك، ولا سبيل إلى تجاوزك، إذ أنت حيثما حللت إما دل عليك نور وإما دلت عليك رائحة، إما كشفت بحاسة البصر وإما كشفت بحاسة الشم، فرائحة الطيب التي تفوح منك تحل في كل مكان، حتى لو لم تكن موجودة فإن أثر الرائحة يدل عليك. قلق المليحة وهي مسك هتكها ومسيرها في الليل وهي ذكاء. طيب هذا البيت الثاني. أما البيت الثالث فقال أسفي على أسف الذي دلهتني عن علمه فبه علي خفاء. أسفي حزني على أسفي على حزني، أنا حزنت على ذهاب حزني. أسفي على أسف الذي دلهتني عن علمه، دلهه أذهب عقله، يعني جعله ينغمس في الشيء حتى حجب عقله، فيقول أنا أحزن على أنك دلهتني أذهبت عقلي عن علم ما أنا فيه من الحب، فأنت قضيت على إحساسي بأنني موجود أو أنا واقع في ورطة أو واقع في مشكلة. على أسفي على أسف الذي دلهتني عن علمه، يعني على حزني الذي أخفيتي عني، فما أنا فيه من العشق وما أنا فيه من الحزن أنت أخفيته لأنك أذهبت عقلي، فلم أشعر بما أنا فيه من ورطة، فأنا حزين لأنك استطعت أن تفعلي بي ذلك، استطعت أن تغيبي عقلي، فلم أشعر بمدى الورطة وبمدى المأساة وبمدى المصيبة التي وقعت فيها بسبب انجذابي إليك. أسفي على أسف الذي دلهتني عن علمه، دلهتني ألغيت عقلي عن علمه، عن علمي بوجوده، عن علمه الأسف الثاني. فأنا حزين على هذا الحزن الذي جعلتني لا أشعر فيه، الحزن طبعا سبب العشق، لا أشعر به بسبب انغماسي به، فأنت قضيت على إحساسي بفداحة ما أنا فيه، فأنا حزين لهذا الأمر. يعني لو أنت أوقعتني في الغرام، أوقعتني في العشق، لكنك جعلتني أشعر بفداحة الخطر لكان أهون علي، لكنك جعلتني أشعر أن مصيبة كبيرة كان ليست مصيبة، وبالتالي ربما أتجر على أن أزورك في الظلام، وربما أتجر عن أن ألتقيك، لكن هذا العشق هو الذي جعلني أتجر ولا أحس بأنني في مصيبة بسبب أنك أذهبت عقلي. فأنت بإذهابك عقلي بسبب حبي لك يعني أوقعتني في هذه الورطة، ولم تجعليني أشعر بمدى أو بفداحتها. إذن أسفي على أسف الذي دلهتني عن علمه، فبه علي خفاء، فبسبب ما أنا فيه خفي علي ما أنا فيه، بسبب هذا العشق خفي فبه علي خفاء، فلقد خفي علي أن أشعر بما أنا فيه من الأسى والحزن بسبب انغماسي في حبك. إذن طبعا بيت فلسفة، يعني هو فيه تقديم وتأخير وما وراء المعنى، تشعر تريد أن تقول كيف يحزن لذهاب الحزن، الآن بعد قليل سيحزن لذهاب شيء آخر. قال أسفي على أسف الذي دلهتني عن علمه، عن علم وجوده، فبه علي خفاء. ثم قال في البيت الرابع وشكيتي فقد السقام لأنه قد كان لما كان لي أعضاء. وشكيتي عن شكواي، ثم إنني أشكو شيئا آخر جديدا. ما هو الذي يشكو من المتلبي في البيت الرابع؟ قال فقد السقام. فقد معروفة، السقام المرض، السقام والسقم واحد، المرض. فقال أنا أشكو فقد المرض، أشكو فقد الشعور بالمرض، زي ما هو شكى وأسيتي فقد وأسيتي أسفي على أسفي الذي دلهتني عن علمه، أنا حزنت على ذهاب حزني، على شعوري بمدى حزني لأنني وقعت في هذا العشق. فقال في البيت الذي يلي أيضا قريب منه لكن أبلغ في الصورة وأوجع، وشكيتي شكوايا فقد السقام. ما حد يشكو من فقد السقام، إذا فقدت السقام فقد جاءت الصحة، وبالتالي أنت يفترض أن تقول ونعمايا فقد السقام، لأن الإنسان إذا فقد السقام برئ، يعني شفي وبالتالي أو شفي، وبالتالي يفترض أن لا يشكو من وضع كهذا، لكنه شكى. لما شوف كيف فسرها، قال وشكيتي فقد السقام لأنه قد كان لما كان لي أعضاء. فلما ذهبت أعضائي بسبب حزني أو بسبب حبي لك فقدت هذا السقام. فقال شعوري بالسقام لما تكون أعضائي معي، لكنك لأنك أذهبت عقلي، فهذا عضو، وأذهبت قلبي، وأذهبت لبي، وطشت بكل شيء في، فأنا صارت شكواي أنني فقدت السقام لأنني فقدت العضو الذي يحل فيه السقام. أين يحل سقام الحب؟ في القلب. أنا فقدت هذا القلب بسبب هذا الحب، فأنا أشكو فقد السقام. وشكيتي فقد السقام، شكيتي مبتدأ، شكيتي فقد السقام، وفقد السقام هي الخبر فقد. وشكيتي فقد السقام لأنه قد كان، لأن السقام قد كان لما كان لي أعضاء، فلما ذهبت أعضائي ذهب السقام بها، فصارت المصيبة أفدح والوجع أو الألم أوجع والأمر أحزن، لأنه لو كان فقد السقام وحده لكان شيئا جيدا، لكنني فقدت بفقد السقام الأعضاء، وسبب فقدي للسقام لأنني فقدت الأعضاء التي يحل في هذا السقام. وشكيتي فقد السقام لأنه قد كان، أي قد كان السقام لما كان لي أعضاء، فلما لم يكن لي أعضاء لم يكن لي سقم، وبالتالي أنا أشكو إليك أنك ذهبت بكل شيء لي فلم يعد لي مني شيء. وهذا أصل معنى الصوفي للحب، أن تهب كلك للمحبوب فلا يبقى لك منك شيء. فكأن هذا المعنى فكأن هذا البيت يشير إلى هذا المعنى. أعيد البيت وأعيد المعنى الصوفي للحب. المثابي يقول: وشكيتي فقد السقام لأنه قد كان لما كان لأعضعه. والمتصوفة أو أهل الحب الإلهي يقولون: الحب أن تهب كلك للمحبوب فلا يبقى لك منك شيء، فكلك له، فقال لك أنا فقدت كل شيء. فيعني المعنى قريب، وخاصة أنه يمدح أحد المتصوفة هنا. طبعا لما يقول في البيت الأول والثاني: أمن ازديارك في الدجى الرقباء، إذ حيث كنت من الظلام ضياء، قلق المليحة وهي مسك هتكها ومسيرها في الليل وهي ذكاء، ذهب إلى المعنى نفسه تقريبا ابن الفارض. ابن الفارض متأخر عن المتنبي، ربما ب300 سنة على الأقل. ابن الفارض شاعر من أهل المتصوفة، أخذ المعنى أيضا قريبا منه، فقال: أبرق بدا من جانب الغرب لامع، أبرق بدا من جانب الغور لامع، أم ارتفعت عن وجه ليلى البراقع، نعم أسفرت ليلا فصار بوجهها ضياء به نور المحاسن ساطع. فقال لك: عندما أنا رأيت البرق من جهة الغور لمع، هذا برق حقيقي أم أن ليلى كشفت عن وجهها ووجهها بدر، فلما انفجر الضياء أو تدفق الضياء فلمع البرق، فهذا البرق ليس البرق الحقيقي، إنما هو نور وجه ليلى عندما رفعت البرقع عن وجهها. قال: أبرق بدا من جانب الغور لامع، أم ارتفعت عن وجه ليلى البراقع، نعم أسفرت ليلا فصار بوجهها ضياء به نور المحاسن ساطع. يقول نساء الحي: أين دياره؟ فقلت: ديار العاشقين بلاقع. ولما تعاهدنا لمهدي ولائنا سقتنا حمي الحب منها المراضع، إلى آخر القصيدة، قصيدة معروفة لابن الفارض. طيب، روع البيت الخامس. يقول في البيت الخامس: مثلت عينك في حشايا جراحة فتشابها كلتاهما نجلاء. مثلت عينك في حشاي العين، قال كلتاهما نجلاء. النجلاء هي صفة العين الواسعة، فأنجل نجلاء أفعل فعلاء صفة مشبهة التي تعني اتساع العينين، فالفتاة النجلاء الفتاة واسعة العينين. فقال: مثلت عينك في حشايا جراحة، فلاتساع عينيك الجميلتين وقعت عيناك على حشاي فجرحتا في حشايا بمقدار اتساعهما، فلم يكن الجرح بسيطا ولا قليلا ولا متواضعا، بل كان متسعا أو واسعا لاتساع عينيك. فقال: مثلت عينك في حشايا جراحة، يعني جرحتي من حشايا من قلبي بمقدار عينيك. وبما أن عينيك ليستا صغيرتين وليستا ضيقتين، إنما هما واسعتان، فتشابها، يعني تشابه اتساع الجرح، اتسع الجرح باتساع العينين. قال: مثلت عينك في حشايا جراحة فتشابها، أي تشابهت الجراحة في حشاي، أي الجرح في حشاي، وتشابه عيناك، تشابهت عيناك بها، أي اتساعهما. ودلل على ذلك بإكمال البيت فقال: كلتاهما، أي الجراحة والعين، نجلاء، نجلاء واسعة. إذن مثلت عينك في حشايا جراحة فتشابها كلتاهما نجلاء، أي كلا الأمرين العين والجرح واسع، كلاهما واسع، فعينك واسعة جميلة لكنها أثرها صعب جدا. فيعني هو يقول هذا الجمال على قدر الجمال يكون العذاب، كلما ازددت جمالا ازداد عذابي، كلما اتسعت عيناك كناية عن جمالهما اتسع الجرح في حشاي واتسع الجرح في قلبي، فما فأين أذهب من هاتين العينين؟ أن مثلت عينك في حشايا جراحة فتشابها كلتاهما نجلاء. ثم قال في البيت السادس: نفذت عينك، يعني النظرة تبعت عينك التي تخص عينك، نفذت عينك علي السابري. من أجمل الأبيات الصراحة، أنا أحب هذا البيت جدا. نفذت علي السابري وربما تندق فيه الطعنة السمراء، تندق فيه الصعدة السمراء. قال إنه العين، عينك عندما رمت رمتني بنظرتها فكأن تلك النظرة سهم. هذا السهم وقع في السابري، والسابري الدرع الحصينة اللي هذا الدرع لا يمكن أن يخترقه أي حديد وأي شيء. قال لكنها اخترقت هذا الدرع السابري الحصين ودخلت إلى حشاي واستقرت في قلبي. ولربما في الحقيقة في الحرب، يعني أنا عايش معك في حرب، لكن في الحرب الحقيقية ربما تندق فيه الصعدة السمراء، تندق في السابري أي تندق في هذه الدرع الصعدة السمراء الرمح القوي الشديد. يعني يقول أنا ألبس درعا لا يستطيع أن ينفذ من هذه الدرع أي رمح ولو كان صعدة سمراء، أي ولو كان رمحا قوية، فإنه سيندق وسينكسر ولن ينفذ إليه. أما نظرة عينيك، أما هذا السهم الذي أرسلته من عينيك فقد دخل إلى قلبي واستقر فيه. فإيش قال؟ نفذت أي نظرة عينيك، نفذت علي السابري أي دخلت من خلال الدرع الحصينة، نفذت علي السابري وربما تندق فيه أي في هذه الدرع الحصينة الصعدة السمراء الرمح القوي. فلا رمح ينفذ إلى جسدي، لكن عينك من دون رمح أرسلت نظرتها فنفذت علي السابري. إذن نفذت علي السابري وربما تندق فيه الصعدة السمراء. الأخ المتلبي في البيت السادس خلاص خلص المقدمة الغزلية التي يعني ابتدأها. لكن تخيل معي شاعر يتخيل مثل تأثير هذه العيون ومثل وصف المرأة بهذه الطريقة ولم يكن عاشقا. يعني كيف لو كان عاشقا؟ هذا ماذا سيأتي؟ كيف سيصف إذن؟ هو لم يكن عاشقا، ليس في حياته امرأة. المتلبي كان يتعالى على يظن ذلك لهوا، يظن ذلك مضيعة الوقت، يظن ذلك ضعفا في الرجولة، إنه أنت تلتهي مع النساء ويذهب بك الحب كل مذهب، يظن ذلك ثلما في المروءة هيك. لكن هذه مقدمة، يعني مقدمات الطلالية أو الغزلية في الشعر عادة عند الشعراء، وقد يكون قد تكون يعني هو عاشق وقد لا يكون. لكن المتلبي الذي يعرف عنه أنه لم يكن عاشقا، لم تكن هناك نساء كثيرات في حياته، وأيضا هو تزوج امرأة لم يذكرها في كل شعره، هو لم يذكر أباه ولا أمه، فكيف سيذكر زوجته؟ إنه هو كان الشعر كان شعره كله يتمحور حول ذاته. وذلك عبر عن بعده عن النساء بقوله تركنا، في القصيدة الشهيرة أيضا دائية الشهيرة، تركنا لأطراف القناة لأطراف الرماح كل شهوة فليس لنا إلا بهن لعاب. حين يكون لدي وقت فراغ ألهو بالرماح، لا أذهب لأجلس إلى امرأة أو أتغزل بها أو أشرب معها كأسا، لا لا لا لست من هذا النوع. قال تركنا لأطراف القناة كل شهوة فليس لنا إلا بهن لعاب، أعز مكان في الدنيا سرج سابح وخير جليس في الزمان كتاب. تمام. إذن البيت السادس الذي أنهى به مقدمته الطللية أو الغزلية قال نفذت علي السابرية وربما تندق فيه الصعدة السمراء. ثم قال في البيت السابع، سأشرح بيتين أيضا وأكتفي بذلك لكي أسمع أسئلتكم، سأشرح السابع والثامن. قال في السابع أنا، هاي الأنا اللي هي الأعظم عند المتلبي، الأنا المتضخمة، أنا صخرة الوادي إذا ما زوحمت وإذا نطقت فإنني الجوزاء. أنا صخرة الوادي إذا ما زوحمت وإذا نطقت فإنني الجوزاء. قال لك أنا صخرة الوادي، ليش اختار صخرة الوادي؟ لأن صخرة الوادي تكون أكثر ما تكون استقرارا في الوادي، يعني الصخرة في الوادي لا تستطيع أن تزحزحها، هي أصلا فوق ثقلها، هي جاية في أكثر مكان يمكن أن يكون فيه إيش الجاذبية. يعني في فرق بين أن تكون صخرة الجبل، صخرة الجبل ممكن لو دفعتها تتدحرج، لكن صخرة الوادي كيف تزحزحها؟ فقال لك أنا صخرة الوادي مستقر في قعر الوادي، لا أحد يستطيع أن يزحزحني عما أريد أو أن يأخذ مكاني أو أن يزحزحني عن ثباتي، أنا صخرة الوادي. ثم تخيل إذا كان هناك ماء، الماء لا يحركها، الماء إذا زاحمها ماذا فعل

وشعري عال فإذا نطقت فإنني الجوزاء. فلا أحد يستطيع إذا تكلمت شعرا أو قلت شعرا أن يصل إلى ما وصلت إليه، لأنني الجوزاء وهي منتهى كل غاية وأعلى كل علو. لكن إذا حد يزاحمني أنا صخرة الوادي، أنا صخرة الوادي إذا ما زوحمت، وإذا نطقت فإنني الجوزاء. ثم قال في البيت الثامن ونكتفي به، قال: وإذا خفيت على الغبي فعاذر ألا تراني مقلة عمياء. وإذا خفيت عظمتي، وإذا خفي شعري الذي لا يجارى على الغبي، على الذي لا يدري، على الجاهل، فعاذر، فأنا أعذر ألا تراني مقلة عمياء، فكيف يرى الأعمى؟ فهؤلاء الذين لا يعرفون قدري هم عميان، عميان الدروب وعميان البصيرة وعميان كل شيء، هم لا يعرفون عظمة ما أتيت به. ولذلك أنا أشبههم بالعميان، وإن كانوا يرون لكن بصيرتهم عمياء. هو قال: أنا الذي نظر الأعمى إلى أدبي وأسمعت كلماتي من به صمم. ولاحظ حتى في البيت الذي استشهدت به، احنا نقول دائما نفسر متلبي بالمتلبي، في البيت الذي استشهدت به أيضا هو يقول أنا، أنا الذي، فكلمة أنا دائما موجودة، أنا هذه العالية موجودة عند المتلبي متضخمة. أنا الذي نظر الأعمى إلى أدبي وأسمعت كلماتي من به صمم. سأتوقف عند البيت الثامن وسأبدأ بأن أقرأ أسئلتكم، وإن شاء الله تعالى تجدون عندي لبعضها جوابا. طيب بسم الله، خلنا نشوف إيش الأسئلة تشكلت لديكم. في سؤال بقول: أحسن بيت قالته العرب. يا سيدي إيش أحسن بيت قالته العرب؟ يعني قالوا، يعني اجتمعوا ذات يوم أتوقع في بلاطي أحد الخلفاء، لربما كان المعتصم، لا قبل المعتصم، قبل المعتصم، أحد الخلفاء، يعني تنافروا، بمعنى صاروا يتجادلوا، تجادلوا في أمدح بيت قالته العرب. فقالوا: أمدح بيت قالته العرب، يعني أحسن بيت قيل في المدح قالت العرب، اللي هو: ألستم خير من ركب المطايا وأندى العالمين بطون راحي؟ فقالوا هذا لجرير. ثم قالوا: أغزل بيت قالته العرب، قالوا: إن العيون التي في طرفها حور قتلنا ثم لم يحين قتلنا. فواجدوا أنه لجرير أيضا. ثم قالوا: أهجى بيت قالته العرب، يعني أكثر بيت فيه هجاء، قالوا: فغض الطرف إنك من نمير، فلا كعبا بلغت ولا كلابا. ثم كان هذا البيت لجرير، وهكذا. يعني هذا ربما حدث في أحد مجالس الخليفة: أهجى بيت وأمدح بيت وأغزل بيت. لكن ما فيش أحسن بيت قالته العرب، ما أظن أنه في بيت خلاص هو ينفرد بن حسن الأفي. طيب، على أي بحر هذه القصيدة؟ اللي هي: أمين أزديا ركف الدجر رقباء، إذ حيث كنت من الظلاء مضياء. أمين أزديا متفاعل، ركف الدجا متفاعل، دجر رقباء، رقباء متفاعل. هذا الكامل التام، ثلاث تفعيلات في الشطر الأول وثلاث تفعيلات في الشطر الثاني، هذا الكامل. إذ حيث كنت من الظلاء مضياء، إذ حيث كن متفاعل، من الظلاء متفاعل، مضياء متفاعل. هذا القصيدة: على بحر الكامل كمل الجماء، لمن البحور الكامل متفاعل متفاعل متفاعل. طيب، هو البحر غص فيه إذا كان ساكنا، لماذا كسر الوزن هنا على الدر واحذره إذا كان مزبدا؟ هو البحر غص فيه إذا كان ساكنا، ليس مكسور الوزن، هو البحر فعول، رغص فيه مفاعيل، إذا كفعول، نساكنا مفاعل، طويل له دون البحر فضائل، فعول مفاعل، فعول مفاعل. فهذا ليس مكسورا. في سؤال ورد: لماذا كسر الوزن هنا؟ ليس مكسورا، لكن عليك أن تشبع الهاء. تقول: هو البحر غص فيه إذا كان ساكنا على الدر، واحذره إذا كان مزبدا. طيب، بيقول: شرح رائع دكتور، شكرا جزيلا على هذا الوصف. وهناك سؤال يقول: هذا شرحك أم شرح عكبر؟ لا، شرحي، أنا أقدم في هذه الحلقات شرحي، لكن أنا أرجع إلى شروحات كثيرة، قلت اعتمدت العكبري في الترتيب وليس في الشرح. شرح العكبري يخص العكبري، أنا هنا يعني أقدم لكم شرح الذي أراه. وأنا أحاول أحيانا أن أسقط جزءا من هذا الشرح على الواقع الذي نعيشه، يعني حتى تكون أبيات المتنبي ليش هي أصلا، لماذا إلى اليوم مثلي يشرح ديوان المتنبي؟ وكثيرون طبعا شرحوا ديوان المتنبي في حتى في عصرنا، اليازجي مثل، البرقوقي، غيرهم، عبد الوهاب عزام، لأن المتنبي هو الوحيد الذي لخص الحالة العربية، يعني أسيرها بين أصنام أشاهدها ولا أشاهد فيها عفة الصنم، بيحكي عن حكام زمانه، إنه يتحدث عن حكام زماننا لما يقول أسيرها، يعني أسير عيني أو أسير إبلي، يعني أنا بسير بإبلي بين أسيرها، يعني أسير إبلي بين أصنام أشاهدها، أصنام قصد الحكام العرب في زمانه أو الحكام في زمانه، بلاش نقول عرب لأنه كان مقامهم غير عرب، لكن الحكام الزعماء، قال أسيرها بين أصنام أشاهدها ولا أشاهد فيها عفة الصنم، قال لك الصنم لسه أعف منهم ولا أشاهد فيها عفة. كان من يستطيع أن يجادل في أنه لا يعني زماننا؟ هذا البيت اللي هو قبل 1100 سنة قاله ما زال صالحا إلى هذا اليوم. فلذلك نحن نشرح المتنبي، هذا واحد من أسباب التي تدعوني أنا أيمن لعتوم أن أشرح المتنبي، أنه يسقط، تستطيع إسقاط شعره على واقعنا. طبعا إحنا الأحيان القصيدة هي التي تجعلك تعرف أو تحاول أن تسقط هذه القصيدة على الواقع، لكن بعض القصائد يعني لا تتيح لك ذلك، لما تكون قصيدة غزل تسقطها على الواقع الإنساني النفسي، يعني نفس المحب هي نفس المحب في كل زمان وفي كل مكان وفي كل عصر وفي كل مصر. لكن الشرح يعني بالمختصر، الشرح الذي أقدمه هو شرحي، والفضل لله تعالى أولا وأخيرا. هذا محسن بديع والإغراق صحيح، ربما صحيح. هل أسماء الشخصيات في حديث الجلود حقيقية أو بعضها؟ كل حقيقية، لكن أنا يعني الشخصيات حقيقية، لكن أنا الأسماء حورت فيها قليلا حتى لا أساء قانونيا. هذا سؤال ملوش علاقة بشرح المتنبي، بس لأنه بث مباشر فممكن أن استمع، أن أسمع أسئلتكم خارج شرح ديوان المتنبي. السؤال عن شخصيات رواية حديث الجنود، هل هي حقيقية؟ لا، كلها حقيقية، لكن الأسماء نفسها غيرت فيها قليلا حتى أبتعد عن المسائل القانونية. ما معنى الجوزاء؟ الجوزاء نجم في السماء، فقال وإذا نطقت فإنني الجوزاء. الجوزاء لا تنطق طبعا، هذا من تخيل المتنبي الواسع، قصده هو أنا أشبه، يشبه نطقي مكانتها وليس شكلها، فلا أحد يعرف شكل الجوزاء حتى في زمانه، ربما حتى في زماننا هذا النجم السماء كيف تصف شكل الجوزاء، لكن هو في العلو، فلغتي عالية ولفظي عال وشعري عال وصورتي عالية وسبكي عال ونظم قصائدي عال وهكذا. طيب، ربما هناك بعض الأسئلة الأخرى التي من الصعب ربما أن أتابعها معكم وأجيبكم عنها، إذا استطعت أن أجيبها على بالتعليق كتابة على الصفحة فسأفعل إن شاء الله تعالى. أتوقف إذن عند البيت الثامن من قصيدة أمين الزيارك في الدجر الرقباء، وهي قصيدة مكونة من 37 بيتا، نحن قطعنا تقريبا ربعها. حتى نلتقيكم في الحلقة العاشرة القادمة، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.